ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يأنس المسلم عندما يقرأ قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يأنس عندما يقرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك أن تعتقد أيها الأخ الكريم أن الحرب بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة يمكن أن تضع أوزارها. هذا لم ولن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وقد أظهر الله عز وجل له الآيات البينات التي لا يختلف فيها أحد، شق القمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، ونطقت الدابة عنده صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسمعون تسبيح الطعام بين يديه، ويسمعون تسبيح الصحاف عنده صلى الله عليه وسلم، نطقت الذبيحة بين يديه وقالت: يا رسول الله إني مسمومة. ومع ذلك وجد من أهل الباطل من ينافقونه صلى الله عليه وسلم، يظهرون اتباعه مع ما يرونه من الآيات المعجزات ومن الأدلة والبراهين البينات، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إياك أن تعتقد أن الحرب يمكن أن تضع أوزارها بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والإلحاد، بين السنة والبدعة. لن ولم يكون هذا الأمر، لأن الله عز وجل أراد ذلك كونا حتى يظهر الله تبارك وتعالى دينه ويظهر سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما يستوحش الإنسان من قلة السالكين ويشعر بغربته بين المخالفين ويقرأ قول رب العالمين تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عندما يستوحش الإنسان من قلة السالكين ويشعر بالغربة بين كثرة المخالفين ويقرأ هذه الآية ويعلم أنه بثباته على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يصحب هذه الأصناف الأربعة. الصنف الأول هم النبيون، والصنف الثاني هم الصديقون، والصنف الثالث هم الشهداء، والصنف الرابع هم الصالحون. فيأنس ويشعر بالعزة ويشعر بالأمن والأمان. يشعر بالأمن عندما يقرأ قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، لا يستوحش من قلة السالكين، لأن الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه أمة وهو رجل واحد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمنة ولا يسرة كالعلماء المفتونين، ولم يك من المشركين، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المؤمنين. وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي مصطفى، نبي اختاره الله تبارك وتعالى واجتباه واصطفاه وأرسله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وفي نهاية عمره وحياته نبحث عن ثمرة دعوته وعن ثمرة جهده واجتهاده، فيأتي برأسه، يأتي وحده ليس معه تابع واحد. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. هذه هي ثمرة دعوة نوح عليه السلام، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد هذه الدعوة الطويلة وهذا الجهد والجد والجهاد كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، فكانت الثمرة في نهاية عمره: وما آمن معه إلا قليل. لم يعاتبه ربه لأنه فعل ما أمره الله به، لم يعاتبه الله عز وجل بأن قال له: أين أتباعك؟ أين ثمرة دعوتك؟ أين جهدك الذي بذلت؟ لم يعاتبه الله تبارك وتعالى لأنه فعل ما أمر به، دعا قومه إلى توحيد الله، صبر عليهم، دعاهم بكل الطرق وبكل السبل حتى جاء أمر الله وفار التنور وغرق القوم وأهلكهم الله تبارك وتعالى. عاتبه ربه عندما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة سبعية متواترة: إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا السؤال لا ينبغي أن تسأله، لأن ولدك قد مات على الكفر فهو ليس من أهلك. وقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء. فالإنسان يسأل عن طريقته، يسأل عن منهجه، يسأل عن غايته، يسأل عن مسلكه. هل سلك المسلك الذي أمر الله به وأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وصار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا؟ هذا هو المراد. فالحرب دائرة، دائرة من يوم أن خلق الله آدم عليه السلام، بين الحق وبين الباطل، بين الهداية والغواية، بين الشرك والتوحيد، بين السنة وبين البدعة، بين الكفر والإيمان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليأكلون، ليشربون، ليتمتعون، ليرقصون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. في سنة 89 و400 بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيشت أوروبا الشمالية جيوشها من الهمج الهامج الذين استقر بهم الحال بعد الفتوحات الإسلامية في شمال أوروبا، فجهز الملوك والرهبان والقساوسة والإقطاعيون الجيوش من هؤلاء الملاحدة الذين لا دين لهم من أجل غزو بلاد المسلمين ومن أجل القضاء على هذا الدين الذي حصر النصرانية في شمال أوروبا وقضى عليهم وأظهره الله تبارك وتعالى في سنوات معدودة. جيش هؤلاء في سنة 89 و400 الجيوش، وكانت الحروب الصليبية على بلاد الإسلام لمدة قرنين كاملين، من سنة 89 و400 إلى سنة 90 و600 وهم يحاربون الإسلام. وكانت الصدمة الكبرى لهؤلاء بعد فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير هؤلاء من خططهم ومن تدبيرهم ومكرهم بالإسلام وأهله، وبدأت الحرب الصليبية الرابعة بأن تعلم هؤلاء العربية، تعلموا لغة القرآن وأجادوها، تعلموا العربية من أجل القضاء على هذا الدين ومن أجل التشكيك في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا هؤلاء إلى بلاد الإسلام، يشترون كتب المسلمين ويأخذونها، والكتاب الذي لا يستطيعون شراءه يسرقونه ويخالطون المسلمين، وحملوا هذا التراث إلى أوروبا وجعلوه في كنائسهم، عكفوا عليه. كان الواحد منهم لا يخرج من حجرته، يقلب في كتب المسلمين ليجد ثغرة يستطيع من خلالها أن يطعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقلب الأمر على المسلمين. ترجموها وحفظوها وفهموها وطبعوها ووزعوها على الكنائس، فعكفوا عليها وعرفوا ما فيها. ثم كانت المرحلة الثانية، وهي مرحلة الساسة من الملوك والرهبان والإقطاعيين الذين أتوا إلى بلاد المسلمين في صورة الاستعمار، فأخذوا ما تبقى من تراث المسلمين وهو إلى الآن عندهم في مكاتبهم وفي وزاراتهم، هو إلى الآن عندهم مخطوط مطبوع وهو ملك لأهل الإسلام. عكف هؤلاء بجد واجتهاد. ثم كانت المرحلة الثانية مرحلة الاستعمار التي مهدت بدورها إلى المبشرين، وهذه المرحلة الثالثة الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين يبشرون بالنصرانية ويشككون في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي القرنين السابقين كانت المرحلة الرابعة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بدأ المسلمون يرسلون بعثاتهم، يرسلون البعثات، يرسلون بعض الناس إلى هذه البلاد. يرسلونهم ليتعلموا من تراث القوم، ورجعوا مرة ثانية إلى بلاد المسلمين. رجعوا يطالبون بالحرية، يطالبون بالتطوير، يطالبون بالتنوير، يطالبون بحرية المرأة، يطالبون ويدعون إلى وحدة الأديان، ينشرون الديمقراطية. جاء هؤلاء الذين هم من جلدتنا وخرجوا إلى بلاد أوروبا بأموالنا، يريدون نقل المسلمين عن دينهم إلى دين ومنهج هؤلاء، كأمثال رفاع الطهطاوي وقاسم آمين ومحمود أبو ريا وجمال الدين الأفغاني وغيرهم من هؤلاء التنويريين. ثم كانت المرحلة الرابعة والأخيرة والتي ظهرت الآن، ظهرت في بلاد المسلمين بل وفي بيوت المسلمين، غزو فكري وتدمير للإسلام على قنوات المسلمين وفي بلاد المسلمين وفي بيوتهم بأموالهم، يشترون الضلال ويستمعون إلى الغواية والانحراف. بدأت هذه المرحلة بالطعن في الثوابت، بدأت بالطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطورت حتى وصل الطعن إلى رب العالمين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، فضلا عن العلماء والأئمة وغيرهم. والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هذا هو جهد القوم لنصرة الكفر والإلحاد، لنصرة دين ينسبون إلى الله عز وجل فيه الولد، يقولون عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى جاء فتحيز في بطن مريم فحملت به، ثم بعد ذلك ولد والتقم ثديها، وكان ما كان من فعل اليهود به فصلبوه وعذبوه، ثم رفع بعد ذلك فانفصل الناسوت عن اللاهوت. هذا اعتقادهم، وليس هذا عجيب؟ العجيب أن تجد هذا يقرر ويذاع وينشر في بلاد المسلمين وفي قنوات المسلمين باسم الإسلام وباسم الوسطية، والإسلام من ذلك كله براء. السؤال المهم، إذا كان هذا هو جهد هؤلاء، فما هو جهدي وجهدك في نصرة دين الله عز وجل؟ ماذا عملت أنا وماذا عملت أنت لنصرة دين الله تبارك وتعالى؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ انظر إليهم يتعلمون لغة غيرهم، يعكفون عليها، يأتون بكتب مخطوطة يصعب على المجيد للغة العربية أن يقرأ فيها، هم الأعاجم أصحاب اللسان الأعجمي، ومع ذلك بعزيمتهم وإصرارهم قرأوها وترجموها وأخرجوا بعض المشكل فيها لسقم في عقولهم، ولأنهم لا يريدون الهداية إنما يريدون الغواية والضلال ليطعنوا بعد ذلك في الإسلام وأهله. ماذا قدمنا؟ أسأل الله عز وجل أن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بذل نفسه لنشر هذا الدين وتبليغه للناس، جال الأرض صلى الله عليه وسلم، دعا أهل مكة، فلما وجد منهم الإعراض والنفرة عن دينه خرج من مكة إلى الأسواق. خرج صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس، يعرض دينه، يبين للناس الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، يعرض نفسه في السوق، ينشر دينه بين الناس. والواحد منا إذا جلس في المسجد بين إخوانه ثم رجع إلى بيته ظن أنه أتى بالمستحيل وأتى بغير المستطاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يعرض نفسه على الناس، ينشر دين الله عز وجل. خرج إلى الطائف، وخرج أصحابه إلى الحبشة، وهاجر هو إلى المدينة، وتبعه أصحابه الذين خرجوا إلى الحبشة، وكانت الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وسال دمه الشريف، وضع التراب والنجاسة على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو خليل الله تبارك وتعالى. وأصحابه من بعده جابوا الأرض كلها، جابوا الدنيا ينشرون هذا الدين. وهل وصل إلينا الدين في مصر؟ أسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها وفي أهلها، إلا على أكتاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا على دمائهم وجثثهم جاءنا هذا الدين من خلالهم رضي الله عنهم جميعا. جابوا الأرض كلها نصرة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء من التابعين وتابع التابعين من بعد الصحابة على نهج الأوائل، على نهج الصحابة رضي الله عنهم، جابوا الأرض. هذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كما يذكر ابن الجوزي يقول: جاب أحمد الدنيا مرتين، دار في الدنيا مرتين حتى جمع مسنده. وهذا بقي بن مخلد وهو أندلسي يخرج من بلاد الأندلس كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ، خرج مرتين من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدمي مرتين. المرة الأولى استغرقت 14 عاما، والمرة الثانية أو الرحلة الثانية استغرقت 20 سنة. وهذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله رحمة واسعة، صاحب كتاب التوحيد، يخرج من بلده وهو في 20 من عمره، فلا يعود إلا وقد بلغ من العمر 65 سنة، يرجع لأول مرة من رحلته بعد 45 سنة. فتزوج، بدأ بكون نفسه علميا بعد 65 سنة، فتزوج ويرزقه الله الولد ويجلس يعلم الناس دين الله عز وجل. هؤلاء هم السلف. هذا عبد العزيز الكناني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المناظرة الكبرى المعروفة بالحيدة، وهو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، ولا غرابة أن يفعل ذلك عبد العزيز، فقد فعل شيخه مثل ذلك. فقد خرج الشافعي من مكة إلى المدينة ليطلب العلم على يد مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ثم إلى مصر فبغداد، ثم يعود إلى مصر مرة ثانية ويعود إلى المدينة ليلتقي بمالك بعد ذلك. لا غرابة. عبد العزيز الكناني في خلافة المأمون في دولة بني العباس، لما ظهر القول بالقرآن، بخلق القرآن على يد الجهمية وأذنابهم، وعلى قول هؤلاء اشتدت شوكتهم، ووصل الخبر إلى عبد العزيز وهو بمكة، فأصابه ما أصابه من الهم والحزن والكآبة حتى قال: فكنت لا أستطيع النيام، كنت لا أستطيع أن آكل أو أشرب أو أنام. لما علم باستفحاش البدعة وبانتشارها في بغداد وهو بمكة، فكيف ننام والبدع في حجر نومنا، نسمعها ليل نهار في كل مكان، بين الناس، صحائف، مجلات، إذاعات، أخبار، كله بدع وانحرافات وإلحاد وكفر برب العالمين تبارك وتعالى. كيف ينام الواحد منا؟ ما استطاع أن ينام، خرج من مكة إلى بغداد ماشيا ومعه ولده، حتى جاء إلى مسجد الكوفة في يوم جمعة فصلى في الصف الأول جنب المنبر، وابنه عند سارية تقابل المنبر، فلما أنهى الإمام الصلاة وسلم التسليمة الثانية قام عبد العزيز بين الناس وقال: يا بني. فقام ولده قال: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قد تكون هذه الكلمة عادية عندنا، لكن في هذا الوقت من قال بهذه الكلمة طارت عنقه. كيف يشترئ أحد أن يقول أن القرآن كلام الله؟ انتشار البدعة وقوة البدعة بدولة بني العباس في خلافة المأمون والمعتصم والواثق. لكن قال الولد هكذا، وثبت عبد العزيز وولده، وفر الناس بعد سماع قول الولد، خافوا على أنفسهم. وكانت المناظرة التي أهين فيها الرجل لكنه ثبت من أولها، ترهيب وترغيب وكذب وافتراء وتحريف. لما دخل على المأمون قال المعتصم: يا أمير المؤمنين، حسبك منه دمامة وجهه وسوء خلقته. فقال عبد العزيز للمعتصم: أنت تكلم لساني ولا تكلم وجهي، أنا أتكلم بلساني ولا أتكلم بوجهي. ثم التفت إلى المأمون وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل لم يصطفي يوسف عليه السلام من أجل جماله، ولكنه اصطفاه من أجل بيانه وكلامه. قال الله عز وجل: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فحتى العزيز لم يغتر، أما النظر إلى الشكل، هذه نظرية فرعونية، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه طريقة الفراعنة الذين يأخذون بالمناظر. أما العلماء فينظرون إلى الكلام والبيان والفصاحة واللسان. وكان ما كان حتى نصر الله عز وجل السنة على يد هذا الرجل وأحمد بن حنبل وما جرى له. قد يقول قائل: هذا في زمان قد مضى، تلك أمة قد خلت، أما الآن فأين أمثال هؤلاء؟ أنا أختم هذه الخطبة بذكر هذه القصة لرجل نعرفه جميعا، لرجل هو من أئمة عصرنا. هذا الرجل هو الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، رحمة واسعة على ما قدم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدم من ذب عنها لكل كذب وافتراء وتحريف. يذكر رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه فهرسة المكتبة الظاهرية يذكر قصة تعرف بقصة الورقة الضائعة، وأنه رحمه الله ما كان يتخيل يوما من الأيام أن يعمل هذا العمل لانشغاله، ولكنه رحمه الله أصيب بمرض في عينيه، وإذا أراد الله عز وجل أمرا سبب أسبابه ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فأصيب بمرض في عينيه، وجاءه الطبيب وأمره ألا يقرأ ولا يكتب ولا يعمل بصنعته لمدة 6 أشهر، وكان يعمل في تصليح الساعات، وهذه تحتاج إلى نظر وتدقيق. قال: وفي أثناء استراحتي وبعد أسبوعين راودتني نفسي وزينت لي أن أفعل شيئا. بأي شيء تراودك نفسك؟ وبأي أمر تزينه لك نفسك؟ راودته نفسه أن يعمل. قال: وكان هناك مخطوط في ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، كراسة صغيرة مخطوطة، فأمرت بعض النساخ أن ينسخها، وفي وسط النسخ أخبرني أنه هناك نقص في هذه الرسالة. قال الشيخ: فتناسيت ما أنا فيه وذهبت إلى المكتبة الظاهرية، وبدأ يبحث عن هذه الورقة الضائعة. الأول في 152 مجلدا من مجلدات المجاميع والرسائل، فلم يجد الورقة، لكن وجد علما كثيرا، ثم تناول جميع المجلدات في المكتبة الظاهرية من المخطوطات، وبلغ عددها أكثر من 10,000 مجلد، يبحث ويدقق. كانت هذه المرة الأولى ولم يجد الورقة، لكنه وجد تراثا عظيما وثروة هائلة تركها أئمة الدين، فعاد مرة ثانية يأخذ بعض الفوائد من هذه المخطوطات وهذه المجلدات. ثم كانت المرة الثالثة فقرأها جميعها مرة ثالثة، وجمع ما فيها من فوائد في 40 مجلد، كل مجلد من 400 ورقة، كل ورقة فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بجميع تخريجاته التي وقف عليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا جهد تقوم به دول، تعجز الدول أن تقوم به، ومع ذلك وفق الله هذا الرجل، نحسبه بسبب إخلاصه واتباعه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته إلى هذا العمل العظيم. وهذا كثير في أئمة عصرنا كالشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وغيرهم من أئمة الدين وعلماء الملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين وعلى هذا المنهج القويم